تمدح المساجد. شفاك الله يا شيخ. يا الشيخ ابن مكة. لا بأس عليك. الثالث السبه المستعمر. وضابطه. ضابط السبه المستعمر. أن يلزم الاسم طريقة من طريقة الخروج. فإن فإن ينوب عن الشعر ولا يدخل عليه عامل أو يؤثر وكأن يفتقر استقرار جعل الشبه الاستقالي والشبه الاستعمالي جعلها واحد ولذلك يعني جعل الإنسان أنواع الشبه ثلاثة ما جعلها أربعة فابن مالك جعلها أربعة الشبه الوضع الشبه المعني الشبه الاستعمالي الشبه الاستعمالي أما ابن هشام جعلها إيش الشبه الوضع والمعنوي والاستعمال الاستعمالي هذا الشبه الاستعمالي تحته الشبه الاستقالي لأن قال ضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف فإن ينوب عن الشعر ولا يدخل عليه عامل فيؤثر في العمل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه بين الاستعمال والاستقرار وكأن يفتقر استقرارا متعطلا الى الجمله وهذا الحروف كلها تفتقر الى الجمله تفتقر الى بعض الحروف الموصوله تفتقر الى الجمله استقرارا استيلا لازما فاشبهت الحروف بعض الحروف كقد ولن وسين وسوف ولن هذه الحروف كلها تحتاج الى الجمل استقرارا اختلا استقرارا لازم ولذلك بنى ولا تتاثر فيه العوامل يعني ولا تتاثر في الحروف هذه العوامل في الاول كهيهات وصح وقوه فان هذه الاسماء نائبه عن بعودة مسقوط وأثر الجعل ولا يصح أن يدخل عليه شيء من العوامل وتتأثر فيه الشبه المعنوي هذا الشبه المعنوي الشبه المعنوي هذا الشبه الاستعمالي وش بين الاستعمال المعنوي أنت نسيت ايش الشبه المعنوي بينهم ايش علاقه بينهم وبين الشبه المستعمل الشبه المعنوي ما هو اللاحق الاسماء الافعال لا حول ولا قوه الا بالله الشبه المعنوي تحته ايش ثلاثه من المبنيات اسماء وصور اسماء للشفاه اسماء الاشاره هذا الذي تحت الشبه المعنوي طيب وأما الشبه الاستعمالي ما تحته إلا إيه إلا إيه أسماء الأفعال عند ابن مالك وعند الكتاب هذا تحته إيه الشبه الاستعمالي تحته يعني ضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف أن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل ويؤثر نعم كما في قبيلة وكأن يفتقر كمان الإثم استقارا متأصلا إلى الجملة وهذا واقع يعني في أسماء الموصولة فالأول كهيهات وصح وقوة فإنها إيه نائبة عن بعودة مسكوت وتوجع ولا يصح أن يكون عليها شيء من العوامل فأشبهتها ما هو لفعل ليت ولا عل وكأن مثلا ألا ترى أنهما أن ليت ولا عل نائبتان أن تمنى وأترجى ولا يدخل عليهما عامل هذا واضح واحتريد بافتقار بانتفاء التأثر من المثل الناي عن فعله نحو ضربا في قولك ضربا جيدا، فإن هذا المصدر نائب عن يضرب نعم في المعنى والعمل، وهو مع هذا معرف، وذلك السبب لأنه تكون عليه العوامل فتتأثر فيه، تقول أعجبني ضرب جيدا دخل عليه العام المصدر هناك ضرب جيدا هذا فاعل يعجبني وهذا أحبره نعم. هناك خرج إذا تأثرنا هذا خرج المخرج الفجر وبقي اسمه إلى بعض واضح ولا. وتقول كرهت ضرب عمي وعجبت من ضربه، والثاني كمان كإذ وإذا وحيث والموكولة إذ وإذا وحيث، هذه الأسماء هذه الظروف هي التي تستقر إلى الجمل استقارا وصيلة لازم. فلذلك أقول ما عرفنا من الأسماء من الظروف يعني ما يستقر إلى الجمل افتقارا لازما إلا هذه الظروف الثلاثة، ولذلك بنيت كما بنيت الموصولة وهي إيش حيث وإيث ضيق، وأما ما سوى ذلك ما وأما حين تارة تستقر للجملة وتارة لا تستقر للجملة، وأما حيث وإيث ضيق واضح. ولذلك قال والثاني كإذ وإذا وحيث والموصولات، ألا ترى أنك تقول جئتك إذ جئتك إذ، فلا يتم معنى إذ حتى تقول يعني جاء زيد، وكذلك تقول لن قد ما يتم المعنى هذا حتى تقول قد قامت الصلاة أو قد أصبح المؤمنون واضح ولا. تقول وش حتى تقول جاء زيد ونحوه وكذلك الباقي، واحتريد بذكر الأسانة من نحو هذا يوم يوم الصادق نصفهم يوم في هذه الآية تحتاج إلى الجملة صفة للجملة هو ينصح لكن لا يلزم هذا، إن تأتيك يوم تقول سبت يوم الجمعة أو صفة للجملة واضح ولا، وتقول يوم الجمعة يوم مبارك، ولذلك ما بني ما تلزم البناء تارة تبنى وتارة يبنى يوم، وكذلك حين تقول على حين عاتبت المشير نعم الآن حين هناك وضيفة إلى الجنة، ولكن لا يلزم ذلك، لذلك لا يلزم بناؤه تارة تبنى وتبنى حين وتارة لا يبنى واضح ولا؟ هذا الكتاب بالمرة بيّن لكم هذا الكتاب، هذا يوم ينفع الصادق نصفه يوم هناك معربة لا يوم قال تحب هذا يوم ينفع الصادق نصفه، ولكن يعني أضيف إلى الجملة لكن معربة قلبنا مثل فعلي يوني نعم وقبل فعل معرب او مبتدا اعني ومن بنى فلن يفند نعم، فيوم مضاف الى الجمله والمضاف مستقر الى المضاف اليه، ولكن هذا الاستقرار ولكن هذا الاستقرار كمان عارض في بعض التراتب، الا ترى انك تقول صمت يوما او بفن الجمله وصرت يوما، فلا يحتاج الى شيء، واحتوي بذكر الجمله من نحو سبحانه سبحانه هذا تلزم الرضا يلزم الرضا عند كمان يلزم الرضا، ولكن اضافتهما لغير الجمله يلزم سبحان إضافه، ولكن إضافه إلى المفرد. إلى المفرد. سبحان الله. لا يمنع العراق. نعم. ولذلك معرض. وكذلك عند. ها؟ يضاف ما يضاف عند إلى الجملة. ما يضاف إلا إلى المفرد. فإنهما مفتقران في الأصالة، لكن إلى مفرد تقول سبحان الله. وتقول جلست عند زيد. هيا اعرب اعرب انت سبحان الله. اعرب. اسمع نصر ابن ايه؟ نصر ابن ايه؟ هذا ما هو عرب. هات يا اخي. لا خليها. لا. العمري لا عمري بعدين. ليش وكم؟ أعلم سبحان الله. أنت تقول سبحان الله ولا تعرف أحد؟ ها؟ عمري. أنت أستاذ يا عمي. أيوة. طلبة طلبة هذا يتعلم زي ما تعلم. نائب عن فعل تقديره سبح سبحان الله. أه؟ نائب عن فعل تقديره ايش اعرابه؟ مصدر. من اي المصادر؟ منصوب هناك تلزم النص على ايه؟ سبحانه يلزم النص على ايه؟ يلزم النصب على ايه؟ معاذ الله كمان؟ معمول الفعل معاذ. ها؟ سبحان الله. أداة من أدوات الصوت. أداة من أدوات الصوت. استرفع. لا. من لم يصر لو منعت من الصر ما يضاف ما تلزم الإضافة إلى المفرد. لا من هذا قال إني أعرفه طبعا سبحان الله مصدر نائب عن فعله. مصدر نائب عن فعله مسبح وتسبيح. مصدر نائب عن فعله منصوب ليش؟ منصوب على الظرفيه. منصوب على الظرفية؟ منصوب على الظرفية؟ ايه سبح مفعول مطلق يا شيخ. ايش اقول لك؟ من اي انواع مفعول مطلق؟ معاذ الله كذلك. نائب عن فعله. نائب عن فعله. ايش؟ نائب عن المفعول المطلق. ما يكون نائب عن فعله. هي مفعول مطلق. لا تقول يا شيخ. النائب غير كله كله وبعض. مو نائب ليش الشيخ؟ انا اسم مصدر ما هو مصدر صريح. ولو كان اسمه مصدر والمصدر في هذا سواء نقص يا شيخ. يا اخي ولو نقص هذا يعرب اسم المصدر يعرب زي ما يعرب المصدر. اعطاه اعطاه اعطاه اسمه يقول يا اخي خلي هذا هذا الفرق تصلح من جهه اللفظ غير مثل الاعراب سواء. يا شيخ مفعول مطلق هو مفعول مطلق يعني ما حد يختلف فيه. كلنا طبيعي زي ما قال هذا اللي يعني ليش هذا وقع للحق في الكتب الأخرى. يا شيخ قل على إنه إيش لا لا يا أخي ما دامت الخطب ما دامت أسمع الآية التي التي في سورة نوح نباتا ليش؟ والله أنبتكم نباتا نباتا لا ليش أعرابه؟ لا يمفر لا لا تتقوا الله هذا ما هو لا يمفر كل وبعض هذا ليس ولو يسيس انتم مفر أنا أسألتم من أعرب لكم اللي يعلم يجيبوا أي أستاذ الذي قال هذا ليش هذا من الوهم يقول على المفر المفر المفر الاخر يعمل عمل عمل فعلي. نعم يعمل عمل فعلي. هذا مفعول موصل نائب عجب في فعلي عالي عملوا لا هذا اللي عرب الصحيح. لا تزيلك لا تنسى لا تنسى إن كان جاءك المطر مع عامل أعريبه إيش مثل الآية والله أنبتك مطر مطر زي لو جاءك إنباتا الآية التي هي مطر أنبتك وكذلك سبحان الله مطر مطر وكذلك معاذ الله ولكن لا يظهر معها عنه. نعم جلنا بدلا من لفظه واضح ولا هي لا تنسى هذه البيت خذوا هذا اي نعم نعم لا تقولوا لا نائب عن المقر نائب مقر كل مفعول مقر ولا تقولوا للمقر المقر انما الفرق بينهما من جهة هذا ان هذا إيه؟ هذا ناقر نعرفه نعم فلذلك يسمى اسم المقر وكذلك عون يعني هو المصرف من أعانة عمل ولكن يعمل عمل فعلي وأما كل من الذي لا يعمل ما تعمل ما يعمل عمل فعلي ولا بعض ولا هذا وضع تبي الله تبي الصلاة مفعول المصرف مفعول المصرف طبعاً إذا قال لك إيش نوعه قول له اسم المصرف هذا نعم نائب عن لفظ فعلي وضع سبحان سبحان الله معناه سبح الله ونزه الله عما لا يليق بجلاله العظيم وكذبوا بآياتنا كذاب نعم طيب ليش معنا مفعول المصر مؤكد ان العمل كان العمل وكذب بآياتنا تكذيبا لانه ما جاء كذابا لا هذا اسم مصدر لكن هذا مصدر قياده ليس اسم مصدر لا أخي استقل فيها قدر بهذا الكذاب هذا مصدر هذا ولكن المصدر هذا سماع القياس التحديد فعلى تفعيل الفرق بينهم اسأل هذا اللي تبغى اسأل عليه أنا أعطيك الزواج نعم بالتخفيف ما فهمت ولا يا عمي انت فاهم وكذلك معاذ الله ها هذه المصادر الاسم والقصر هذا هذه ما ظهرت في لسان العربي عوامل ما تكون لان بدل من دب شعبي العوض والمعبود يجتمعان النائب والمالوف واضح واضح هذه نايب عن فعلي عن فعل عن لفظ فعلي ابن مالك يقول لك والحسو حتم والحسو حتم مع آتي بلدا من لفظه فنلني بالكنبي نلن إذا ظهرت أندن فروح عن نبه لأن النايب هذا جاء المنوب عن فعلي فنزل سبحان الله يسبح الله أي ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته أو سبح الله نزه الله عز وجل إذا قلنا يعني العامل مهدوم يصير الطلب نعم يصير ضرب الرقاب نعم يصير ضرب الرقاب معناه أضرب الرقاب إذا قلنا سبحان الله سبح الله معناه نزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته شغل إماما من بعد وإما فيدا هذا مصدر هذا عاقبة من؟ هذا مصادر كلها مصادر ما هو واضح بدا لا حمدا واضح أيوة سمع وحده اشتاله في ثماني عشرة مثلا يقول كيف إذا حذف الجواز ما ينوي على وزن جواري وواجه هذا هو ثمانية أو ثمانية أما الثمانية ما تقول ثمانية لا حذفها لي عشان إذا حذفها لي لا إذا ركبة تقول ثمانية عشرة تحذف تحذف نعم ثمانية طب إعراب مبني ما هو عذب مبنى على الفتح. الجزئين كلها ما ما بدون اضافه بدون اضافه تمام لا حد عايز كيف هذا شيء سلا لا اذا قلت زمان لا ثمانية لا ثمانية نسوة ثمانية نسوة لأنه يؤنث العدد نعم وظيفة ثمان في حالة الإضافة لا حالة الإضافة ثمان تعربها على النون أو كما تقول زوار بنفسها في لغة على أنه صحبة بلد فكيف هذه وكيف العدد هذا وله زوار المساعد ورد فتحة العرب تقول ما هو فتحة مبتدأ مرفوع بالضمة مقدرة لا تقول ثمان نعم على الياء محذوفة لا هذا الضمة المقدرة الظاهر على الياء تمام ما تذكر لا إذا قلنا ثماني إذا قدرنا حذفنا الياء وبدلناها وعطينا بكسرة مجانس للياء دليل على المحذوف ياء لا هناك تمويله تقول ثماني ثماني ولكن إذا أضفتها تقول ثماني ثماني ثماني بإثبات الياء بإثبات الياء فإذا قلنا ثماني إذا مرفوع الضم مقدر منع النظور إذا مرفوع الضم مقدر منع النظور على حركة المناطق على هذا إذا ارتعد ولكن إذا عرفته على النور ما تفعل ثمان يعني مرفوع الضم لا أمزي وله الجوار الجوار وهذا يسعره وله الجوار ما تقول مرفوع الضم الوقت لا لا مرفوع الضم مفهوم عندك أنا أمشي ولا واصل الجوار هي قراءة نعم الجوار والجوار المساءات في البحر بالضم مبتدع بالضم أنا سمعت راجع تفعل حتى يستمع راجع التفاصيل شوف واضح وين طيب شبه الافتتاح وإنما أعرب اللذان واللتان مع أنها اللذان واللتان يحتاجان إلى الجملة تصبح الحروف في لزوم الجملة الافتقار إلى الجملة ليش أعرب قال لتان وأي الموصولة ولما أعربت كمان أي الموصولة في نحو ايش ضرب ضرب أيهم أساء ولا ضربت أيهم أساء أي زيد ضرب أيهم أساء هذا أعربة أنا في الآلة قراءة ورجعنا لكل شيء أيهم بالنسبة يضعف السبق اللذان واللتان ولو اشبهت الحروف في الافتقار الى الجمل الافتقار اللازم نعم ضعف السبق بالحروف بما عرضه من الماجيء على صورة السبق فلذلك عرضه من عرضه ومن لزوم الاضافه واعرب كمن اي من عرضها بسبب لزوم هذه الإضافة أنها لازمة الإضافة في من يجريها على البناء مطلقا في من يبني أي مطلقا سواء أضيفت أو لم تضف أي لا نزعنا من كل شيء أنه مسك منهم من يبنيها مطلقا أو أحد أيونا وصلوا وكلها ليش بنوه في هذه الحالة ولم تضف وصل وصلها ضمير هذه الحالة التي تبنى فيها أي من المصدر أن تضاف ويعطف صل وصلها ليش بنية في هذه الحالة ليه مع أنها مضاف لأنها عدل صدها بلدتها أيهم هو ليش تبنى في هذه الحالة مع أنها وظيفة المانع موجودة تعريفه راجع لسنة لا تصل الضمير هذا ما كذلك أجل أكرمت أجل قائم هذا نمنا عوض جال عوض على التمين عوض على التمين على كيف مولية في هذه الحالة راجع مسلمين والذي ذكر هذه القائمة ولو كانت موضع لأن الزنا ما أضيف إليه أجر. من زنة إيش؟ العائد التي حدثت معلمنا لأنها إيه؟ الآن مضاف لله مستدوه منزلته العائد حدثت التي حدثت. ولذلك لا تبنى إلا في هو لا هو أشده؟ ها؟ لا هو أصدر عظيلة لم ينزلوا منزلة المضاف إليه ونحلوا منزلة العائد ازدالوه بخلاف حالة التنين وبخلاف الحالة الثانية الثلاثة هذا الذي لكن هو نشغل بعيدة هو المحذوب هو عائد منزلة العائد ازدالوه ما أضيف إليه أيها منزلة العائد المحذوب هذا الذي يقول لك يسال لا يزعم من كل شيء انهم اسد ايهم هم اسد المحذوف هو العائد العائد المحذوف لما نحذف العائد نزل لا نزل انا كانها لم تضف ولم تنفى ايوه من هذه الحاله التي تقولها نسوان هذا ذكر المحذوف بمنزله العائد وهو هو ايوه هو اللي محذوف هذا واما الحالات الثلاثه كلها تلزم فيها العائد بخلاف يعني إذا ذكر العاج والمستودر مثل أيهما هذا نبلا أيهم قائم أيهم هو قائم أيهم قائم أيهم هو قائم ذكر العاج شوف الاسمين هذا من هذا شيء دقيق ما أقري هذا فلذلك اتفق يحجل إلى آية أيهم أشد إذا القراء الذي قرأ أيهم هذا عربي أنا ما أعرف عربي عندما أعرف هل ينزل المضاف إليه لا أمسل أوه ياسر تكلم أيوة وبعده هذا عرفته وإنما أعرب اللذان واللتان وحلهم الموصولة في نحو ضرب بينهم ضرب أيهم أشار وضعف الشبه بما عارضه وإنما في أعلى طورة التكلمة ومن لزوم الإضافة وما كلمة تبيه يا اخوان هذا المعرف القسم الثاني وما سلم من مشابهة الحرف فمعرفه الاسم الذي سلم من مشابهة الحرف فمعرف وهو نوعان المعرف نوعان ما يظهر إعرابه أرضي يقول هذه أرضي ورأيت أرضا ومرت بأرض وما إذا كان الاسم والفعل يسمى معرب ماذا أحمد؟ نعم. اسمع. وما لا يظهر إعرابه كالفتى. تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. ونظير الفتى ثوما لهودا وهي لغة في الاسم بدليل قول بعضهم ما ثوماك. حكاه ويش صاحب الإصطاح والله أسماك ثوما مباركة عجيب ما بمعنى سماك لا سماك ظل سماك نعم تعدي الأخرين تعدي الأخرين نعم تعدي سمى ورزق أسماك وانت تحدى إلى بصره أيوة. والله أسماك ثوما مباركة بمعنى سماك ثوما مباركة إذن لأجل التضعيف والهمزة والهمزة فلا دليل عليه فيه. فلا دليل فيه. يريد رد لأنه منصوب منبل. ويحتمل أن الأصل صومه. نعم. هذا. ثم دخل عليه النافي ففتح وفتح. يا خيش. صحيح. تحتمل هذا صوما هذا. هذا أصله صوم. ولما دخل عليه الناقي نصب ما هو ألف لذلك قال لك تحتمل بخلاف الفتح هذا ففتح كما تكون في يدي رأيت يدا ثم ما سيحتملها يحتمل شيء فصل بالفعل ابن مالك وأوضح المسالك ابن هشام احتمل اسم لا تحمل معرض ومبني والآن وكذلك الفعل ينقسم إلى اسمين ولذلك سوى فصلا لهذا قال والفعل ضربا نوعان هما الماضي وبناؤه على الفتح ضرب واما ضربت ونحوه فالسكون عارض او شبه كراهتهم كراهه العرب توالي اربع متحركات فيما هما كالكلمه الواحده وكذلك نعم هذا الذي نقربه وكذلك ضمته بس ضرابه عارضة لمناسبة الواو مناسبة الواو نعم هذه الضمة بناء هذه الضمة بناء ضربه ضمة بناء نعم ضمة المناسبة ايوه ضمة المناسبة هاي بناء البناء يقول لنا مبني على الفتح المقدم منع منظره ليشتغل المحل في حركة المناسبة لولا واو هذا ما يضرب يعني لما أقول ضربوا ضرب أخلو فلما وصلوا به قوم الزق لازم أن يأتي بالحركة مناسبة كذلك ضربته هنا كذلك ضربته هذا نعم أخلوه ضربته ايوه ولكن العرب كريه توالي اربع متحركه على في ما هو كالكلمه الواحده لان الفاعل هذا كالكلمه الواحده فضربه السكوت واضح اذا بعدهم الذين يعرفوا بسكون التمييز بين الفاعل والمفعول لا هذا الإعراب سكون التمييز بين الفاعل والمفعول لأن ضربنا هذا ضربوا هذا هذا مرفوع بضمة مقدرة جيدة شيء هذا الواو منع منظر يشتغل مع المعركة المناسبة مناسبة الواو والثاني الأمر يا شيخ هنا قال إن هو السكون عارض في بناء الفعل الماضي ابن هشام هنا قال ان السكون عارض وابن مالك قال ان السكون الاصل السكون الاصل يعني البناء المطلق هذا ايش اصل الكلمات هذا كلها مبنيه سواء اسم ولا فعل ولا حرف كلها اصله السكون ايوه هذا مش ما يعتبر هذا عارض الان السكون هذا عارض لان اول ضربه ولكن اصل ضربه ضرب راجع لسموه انت سوبر ضرب ضرب ما هي ونصرف المبنون أيوة. ولكن السكون هذا اللي زي ما قال لك عارض قالوا حرقه لمشابهة نعم يعني كيف في كونه حال واستحبار ولذلك عريقة ولما كانت الحركة فقط يخف هكذا راجع لسموه انت سوبر ولكن الآن السلطان هذا لأنه عالم مثلا. نعم. لأن سببه ضربته وصلته. ها؟ فكره العرب يعني طوالي قبله على السلطان. هذا شيخ العلة هذه موجودة في ضربنا. ها؟ العلة هذه موجودة في ضربنا لما قالوا ضربنا. ها؟ ضربنا. قل ضربنا زيد. هنا توالي أربع متحركات في موضع الكلمة الواحدة. هذا غير. الآن لأننا هذا ما هو كلمة واحدة لأننا هو علوم به زيد هو الفاعل هذا ليس عمدة ليس لأنه قال لك فيما هو كلمة واحدة حين كان فاعله الضمير الأجل وأما حين كان فاعله اسم الظاهر فأشاب الآن ما هو كلمة صار هو كلمة ثانية لأننا هناك مفعول به ليس فاعل وأما في ضربنا حين أثرت الضرب إليه أو إلى يبنى على السكر بهذا الجواب بالتاريخ طرحتها بالطبع أثرت لك الجواب سهراني جاء كلتا الجنتين آدة أخرى هنا الشيخ آدة بذات الشيخ لا سؤال بس هذا خارج موضوع صحيح بس هنا الشيخ في بعض المشايخ يعلمون آدة تكون في الماضي مبني على السكر يا اخ لا تصدق اسكت لكن اي سكوت ما لم يخرج هذا الشيء اللي بيذكر لا لا لا زي ما قال لك زي ما قال لك نعم غير السكوت انا هذا الشيء بعدين ثاني ما بيعرفون على انه عادت مبني على الفتحه الظاهره على فين فين الفتحه قال الفتحه يا اخي انا قلت له هنا الظاهر على اخي ما هو اخي هذا اللي يقول على التاء يقول على التاء لكن هنا هذا التاء هذا هي اخر الكلمه هي اخر محذوف هذا الكلمه هذا جهالتهم وعدم معرفتهم وعدم معرفتهم بالصدق الكلمه لم الكلمه محذوفه اه مبني فتح الفتحه الظاهره على خلي الظاهر على كل حال ما دون التعذب الواجب عليه ان يتوب الى الله لما مقدر الظاهر لا ما ظاهر مقدر على الالف المخطوطه على التعذب على الالف يا اصله نعم هات يا تحركت اليوم فتح ما بحول بتاريخ انفصالت هات فلما اتصلت بتاريخ لانها الضمير الفائده والنصف قالت التقى ساكنا الف لم الكلمه يعني والتاء ايش ميزان هات هات ميزان هات أفعت من ذلك هذا عدم ولذلك سمي هذا الشيء الناقص أن عند الصرف يسمى لأنه ينقص في بعض الدخارين أيها خلينا نمشي في الدخل لأنك دخلت علينا شيء شيء ما يشغل جسد لا الإعرابات الشيخ لا أخي الإعرابات هذا كلها غلط لا تتبع هذا قل للذي اعرب الايه بتوب الى ربك عز وجل لانك لحنت في اعراب الايه هو انا اللي لحنت الشيخ خلينا نتكلم ما تعرف اعرابها خلينا نعلمك اعرابها الاعراب يا شيخ اللي اعرف اللي انت اعرفته لنا الاعراب اقول لك اتت اسمع اتت فعل ما والتاء تو الثاني لان الفاعل يعني راجع للجنه وافريد اعتبارا للفظ تلك الجنات ما قيل آتتا أبعد لا وهذا هو الكثير ها واضح ولا ما يعني مبني على الفتح المقدر مبني على على مبني على الفتح المقدر على الذي المقصود المحذوف الالتقاء الثاني منع منع من ظهور التعذب نعم ها نقول له لا تقول هكذا ولا كذا بالتاء هذا تو الثاني ويلزم في الفعل هناك ثاني في الفعل لأن الفعل هناك أصيد إلى ضمير راجع إلى الضمير المونس المتصل المتصل هذا إعراب هذه الآية وإذا أعربها واحد بإعرابين اللي أعربتها ما يعرفون عليها كلهم طوبوا إلى ربك ودول عليك صرف هو الذي يعلم الناس وصول الكلمات العربية اللي ما يعرف الصرف ما يعرف وصول الكلمات العربية إنه ما يعرف المحذوف فيه. الآية هناك محذوف فيه شيء، لم الكلمة محذوف فيه بسبب عارض وهو التقاء ساكن. وأما إذا لم تتصل بالتاء تقول آتا، آتا على وزن أفعل، لأن أصله أتيا على وزن أفعل، والهمزة الثاني هذا هذا بدل ألفا ومد نبذ الثاني إلى همزين من كلمة هذا فحركة الياء وانفتحا ما قبله فقلبت ألفا فصارت آتا. وما آتاكم الرسول فخذوا، موسى تا أتا من الاتيان، هذا ثلاثي بمعنى المجد، وهذا بمعنى الإعطاء. لذلك العلماء ما يفسرون القرآن بعد الأول بعد الصحابة حتى عرفوا طيب يكون القرآن العربية عشان يعرفون الأصول. وما في ذلك الوقت لما الصحابة ما فسرت العربية، عن الحرف اللي نزل به القرآن ما يحتاجون إلى لسانهم خارج ما زال آسوا تبقوا وانا اللي دخل الثاني الأمر والثاني من الأفعال من الفعلين المبنيان للأمر. الأمر هذا وبناؤه على ما يلزم به مضارعه كما قلت لك، إن كان مضارعه مجزوم بالسكون يبنى الأمر على السكون، مثل قم فأنذر، لأن مضارعه قم هذا لم تقم يبنى على السكون، فأنذر كما لم تنذر يعني تنذر لتنذر، فالأمر هناك تبع المضارع. ويبنى كمان على حذف النون إن كان مضارعه مجزوم بحذف النون، مثل لا لا مثل افعل تقو، المضارع تتقو هذا تتقو لتتقو مجزوم بحذف النون، فكذلك الأمر. وإن كان يعني المضارع هذا مجزوم بحذف العلة مثل لم تدعو لم تدعو يكون الأمر كمان مبني على حسنه، ادعو إلى سبيل ربك، ارمي ارمي يا سعد. يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام وذاك أبي وأمي الله وشوف انظروا لسعد هذا سعد بن الوقاص المبشر بالجنة حيث يفديها الرسول عليه الصلاة والسلام. الله ارمي، هو أول من رمى بسمه في سبيل الله. يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام ارمي يا سعد، هذا المنقب هذا الذي يتفاخر فيه. يوم من الأيام كمان في المدينة كما روت عائشة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة في الليل، فتمنى أن يأتيه واحد من أصحابه ويحرسه. بعد مدة سمع واحد مع سلاحه يمسك حتى جاء وجد من سعد سعد بن وقاص الزهد من اخوان الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من مناقبه. فقال له يا شهد انا جاء ان اود ان احرسك الليله، حرس الرسول عليه الصلاة والسلام. يا شيخ في فرق ما بين المناقب والفضائل؟ في فرق ما بين المناقب؟ مناقب فضائل كل هذا كل واحد لكن الإمام أحمد قال فضائل الصحابة، كتب الكتاب حقته بفضائل الصحابة، هذا عندي الآن في البلد. المناقب كمان المناقب واضح. فنحن ضرب، قال لك مبني على السكون، ونحن اضربا مبني على حذف النون، ونحن اغزو مبني، طب هذا ما خلص، ونحن اغزو مبني على حذف اخر الفعل، والمعرم هذا المبني ما ذكر الخلاف فيه لأنه رجح ابن هشام بخلاف يعني ابن عصي نعم سلام من العصور ولكن قال لك وفتح يحنه ويش نبي إذا يشير على أن هناك إشارة إلى الرب عز وجل لما قال صحيح والمعرب المعرب من الأفعال الثلاثة المضارع نحو يقوم لكن بشرط سلامته من نون من نون الناس بشرط أن يسلم من نون الناس فإذا اتصل بنون الناس يرجع إلى أصله وهو البناء لأن نون الناس من خصائص الأفعال وكذلك نون التوكيد وكذلك ومن نون التوكيد قال لك ونون التوكيد المباشر شوف هذا ما جاء بالحسن التي جاب هذا إذن نون التوكيد كذلك لأنها من خصائص من خصائص الأفعال نعم يرجع إلى بناء لما عارض موسى عارض مشابهته بالإسم مشابهة المضارع بالإسم بالحركات والتكرار نعم ماذا رجع إلى بناء إلى أصله وهو هذا معروف واضح ولا هذا الكتاب طيب في المصر يا إخوان يدركوا هذا هذا الحمد لله يوضح لكم الشيء تبينه اي والله واضح نحو قوله تبارك وتعالى فإنه مع نور الناس مبني على السكون قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ومع نور التوكيد المباشر مبني على الفتح نحو لينبثن في الحطبة نعم تعرف والمطلقات يطلب بصر ايه؟ علم يا ولد ايوه طلبة العلم ما علم ولا يطلب بصر لا ابو جلس يا خلي طلبة العلم يعلم مستجدين والمطلقات ايش علمه مبتدا طيب المبتدا مرفوع وعلى مترفع وعلى مترفع الضمة ايش الظاهره يا اخي نعم يا طلب بصر فعل مضارع هناك مبني ولا معرض مبني على ايه يا ولد أبو العقال أنت عربي لازم تعرف ما تعرف أن هذا لغتك ولم أقول يعني من وين الناس هذا إيش عربه أعرف له فاعل لمن المضارع الفاعل هناك مو عرب ولا مبني الفاعل مو عرب وين علامته الاحراج شوف ما هي اي الحرف شوف ما لي لا وين ليش وقتها تقول على نون الناس مو عرب مبني على الفتح في محل في محل تمام وين الخبر والمطلقات الجمله ايش نعم الجمله من ايش من الفعل ايش في محل في محل خبر في محل الجمله هنا انت اسكت اول ما فعلنا انت ايوه ليش المضارع هناك بنية بنية ما سبب البناء لانه ايش ابن الله من الناس مختصه من خصائص الافعال فرجع ايش الى بنائي نعم فاهم ولا فهمت عليك هذا اصل طيب نمشي ولا طيب لا طيب لو يحضرونها مع الحكومة الحمد لله يثبت لهم هذا كلها الطلبة حقة الجامعة والطلبة حقة المتوسطة لأنها مستوى عادي يصير باحث للجامعة وإلى يعني ماجستير وإلى دكتورة إذا درس هذه لأن هذا مستوى يتجعل أنا مهمة ها أي مدى ما اللي درسوا عندي هناك منذ 10 سنوات ضعوا إذا راحوا للكليات والجامعات الحمد لله يكون مستواهم في العربية في اللغة العربية تمام هذا نعم هيا فصلنا الثاني ها فصل ما الفعل ضربان هذا هذا شيء جينا هذا أما غير المباشر وأما غير المباشرة أسمع أسمع يا أخي وأما نون التوكيد غير المباشرة التي ما باشرت آخر المضارع فإنه فإن المضارع معرب معها تقدير خلي يا أطفال الآن اللي كثير من الناس يغلطون فيه ها يظنون أن المضارع مطلقا يعرب يبنى ها مثل إيش لتبلغن لتبلغن اللي فيها صرف والله وإما ترين من البشر أحدا أي لا على وخلك ولا هذا فيها صرف ولكن أعرف صرفه التي صار بين المعلم غلط فيه المعلم حتى على حقة القرنية على ضفرة ضفرة هو الحق ها ليش كيف اختلفوا اختلفوا لأن المعلم هذا يعني ضف قال واو هذا واو هذا لا واو ما هو لم يرتدي واو الجمع ورجع عليها وكذلك ترى ين لا هذا يا الأصلية والواو هذا واو الأصلية في سبيلو هو يقول أنا عم قرأه علي هل هو قرأ شيئا من اللغة العربية هل هو لا قرأ شيئا من اللغة وأما ظفر هذا ظفر ليش ظفر ظفر هذا طيب على ولكن رد عليه ده رد عليه المعلم ده رد مقدود عليه ايوه هذا ظفر ما رد عليه الشيخ ها ظفر ما رد عليه الشيخ خلوا في القواعد خلوا ظفر هذا كل نكات لا معلم يعني هو الحين جميل ما رد عليه عندما هو تكلم بالخطا جريد الصفحه لا نعم هو هذا وهجم عليه هذا بالغلط صحيح صحيح هو ما رد عليه بعد ذلك ما فايده هذا المضارع في هذه الآية الثلاثة معرض لأن ما باشرته للتوكيد لأن فيه لتبلغن فرق بينها وبين آخر المضارع بواو الجر لموجودة هناك واو الجر وأما لم الكلمة أكلها الصرف أعرف طرفه وأعرف الحمد لله كذا وكذلك فيه فإما ترين ها المضارع هناك معرب مجدوم بحذف النون لأن الجازم داخل عليه وهو إما إن شرطية بعدها ما مجدوم بحذف النون واضح هذا لأن النون هناك ليش معرب لأن إيش ما باشرته وكذلك قوله تبارك وتعالى ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون المضارع هنا مجزوم بحذف النون لأن الخطاب هذا داخل لأن المضارع ما باشرته من التوكيد وصل بينها وبين آخر من التسمية الخطاب لموسى نبي الله موسى وهارون وأخر جد قبلها موكدة فعلا إلى ذنوئنات المسلمة طيب لكن أصلا هو مبني أصلا هو مبني لا يقصد في الأفعال المضارع الأفعال المضارع وكذلك في المضارع إذا خاطبت النساء تضربنان يا هند إذا أصلا مبني لمباشرة النون النسوة يرحى صرفه لا تبلون أولا نكون معلم، ما حكمه يعني تأكيد الفعل بالنون هناك في هذه الآية؟ هيا اسمع يا رب، ما حكم توكيد الفعل بنون التوكيد في هذه الآية؟ لا تبلغوني أول ما نتحدث عنه هذا، حكمها الوجوب، لأن المضارع هنا استكمل يعني شروط وجوب تأكيد بنون التوكيد أحد النونين الأربع موجودة. يعني يوكيدان يقول ابن مالك يوكيدان فعلم ويفعلاتيا ذات نبي أبشرتني من ناتاليا ومثبتا في قسمي مستقبلا غير ممكن. أربع صور المباشرة كمان باشرة. لكن يا شيخ نرجع للنون الشيخ باشرة؟ أقول لك باشر القسم، ولكن لو فصل بينه وبين القسم ممنوع توكيده، مثل قوله تبارك وتعالى وانا سوف يعطيك ربك فترضى. ما باشر القسم، انتبهوا يا إخوة، أدوا في القواعد العربية إن كنت تبغون أن تفهموا كتاب الله وتفهموا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تكذبوا على الله ولا على رسوله. ينفع نعم. أي قبول أي خلو تبغى صرف هذا نعم. قبل أبونا وأصله كلها قبل أبونا أصله أصل أطلع ثلاثة منه نعم. بدأ يبدو يبدو نعم. هذا للمجهول نعم. الآن في الآن قبل أبونا تبدأ بونا بوضع نعم. ها أولا باب الأولى لمر كلمة نعم. ها أما لمر كلمة هذا تحركة الباب لمر كلمة ووقعت معنا فتح لأنه وضعي للمجهود تبدأ بونا نعم. لا لا مفتوحة نعم. ولبت الباب الأولى أليفا والتقافة كيما أليف الباب قلنا تحركت بعد فتح الواو أولا كأنك قلت تحركت الواو بعد فتح بعد فتح كل مكتب وصالة تبلاونن بالألف بالألف بس أيضا تبلاونن بس فتقى ساكنة ريق هذا هو الباب وحوزي مثلا مرتدي ما راح وهو الباب الألف ألف المنقلب الباب الواو ألف وصالة تبلاونن تبدو نن اسمعي الان من التوكيد من وضع فتح وزفة كراهه العرب الان فطرت تبدو التقى ساكنا كمن اخر وابو الجمع هذا وابو المدغمين من التوكيد لا حذفنا وابو هذا ما في شيء يدل عليه كما في تضريب الناس الصحيح وإذا تركناها كمن استقي ساكنا وماذا نفعل لذلك ابن مالك قال لك وفيه وينزل اثنين جال صوتك ووثيلة بحركة تم لجالسة للبعض وكانت ليزول التقى ساكنا وطريقة الباب وكانت تبدأ إذا كان مبني المعلوم مثلا غزا يغزو إذا أكدنا غزا هذا ضيق صحيح حكمها ضيق صحيح كيف غزا مثلا غزا يغزو نعم تخاطب فيه يعني الرجال لتؤذوني لتؤذون لا لا ما للمعلوم لا وهذا لا لا هذا إذا بني للمجهول لا يكون تظن هل تظن لازم لا كحكم صحيح ايوه نعم اصله تظنون مونن ها تظنون تظنون بتحريك الواو نعم الواو هذه ثلاثة الضمة عليه لأنها ما مضموم ما قبلها تتضمى على الباب الأولى ها؟ نعم الكريم ها؟ عجبة تتضمى فتقنا ساكنا الباب الجمعة باب نعم الكريمة وباب الجمعة نعم وحجبة واو الجمع لا واو الكلمة أيوة لما نحل بقى أول الحركة أول شيء تسأل في الدم نعم أضعف ثم تفعل الباب الأولى لم يكن قالت تهيلا واضح الآن إيش وظيفة النور نور الآن التقرى تاسيلا والمضمر حديث أنه اللي جديد لأنه يضل الضم يضل عيس تبقى الضم تبقى إذا خدمنا المعنس تبقى هذا بينهم وبين الباء والداء لازم كسر طيب لما تقلب الواو يا لما لم تقلب الواو يا ليه لأن الكسر قبلها لا لا لا الآن تقلب الكسر على الباء ايه لأنه العرب يقرأ هنا الثقة تحذف إذا ليش كسرنا عين الفيل على كرة مع أنه مضمون هذا كيف السبب الله هذا ما تتبقى بعد خلق الواو لا لا لا ما نقبل هذا أقول لك الواو تبين والتقى ساكنة الواو والياء الواو والياء تقدر الواو طيب ما تحلب الواو لابد ان يدل عليها دليل ولا لا على الكسره ولذلك الكسره ايوه يعني الكسره هي الولاده لازم الان نكسر هذا